بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا في باب جديد وهو باب التوابع، وقد بدأنا بالنعت، ووصلنا أو آخر ما شرحناه أمس مما يتعلق بهذا الباب قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت بجملة منكرة، فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي أن الجملة قد تقع نعتا وتعطى هذه الجملة ما تعطاه الجملة الواقعة خبرا، من كونها خبرية لا إنشائية، ومن كونها مشتملة على ضمير عائد. نعم، قال ابن مالك بعد رحمه الله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تسب. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تصبي. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ هذا البيت كتكملة للبيت السابق، الجملة قد تكون نعتا، هذه الجملة التي ينعت بها لابد أن تكون خبرية. طيب، وقع في لسان العرب ما ظاهره أن جملة النعت طلبية، خبر عكس الإنشاء، والإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي. فالطلب يقصد يعني هو قسم من الإنشاء، الأنواع الثمانية: الأمر والنهي والاستفهام والتمني إلى آخره. فوقع في لسان العرب ما ظاهره أن جملة النعت طلبي، فكيف يجاب عن ذلك وهو قال: فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني لابد أن تكون خبرية. قالوا: إن أدى ذلك فاعلم أن هذه الجملة ليست النعت، وإنما هي مقول لقول محذوف، وهذا القول المحذوف هو النعت في الحقيقة. مثال ذلك قول الشاعر، انتبه، مثال ذلك قول الشاعر يصف قوما بالجبن، بالبخل، يصف قوما بأنهم بخلاء، يقول: حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ نعم، انتبه، قال: حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ هم قوم بخلاء، لما دخل الظلام وحل وأصبح الإنسان لا يميز الأشياء جيدا، جاءوا له بقليل من اللبن قد خلط بالماء، بقليل من اللبن، ولم يكتفوا بأنه قليل بل قد خلطوه بالماء، واللبن إذا اختلط بالماء اغبر لونه، اغبر لونه، وخاصة إذا غلب الماء، تعرفون اغبر صار كالغبار، يعني يصبح كالبنية هكذا، تمام، لا يكون أبيض ناصع، فأشبه لونه لون الذئب، أشبه لون اللبن لما اختلط بالماء، وهو لبن قليل خلطوه بماء كثير، فأصبح لم يعد لبنا مخلوطا بالماء بل أصبح ماء مخلوطا بلبن، أنتم معي؟ فأشبه لونه لون الذئب. فقال: حتى إذا جن الظلام، جن أي غطى، حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمزق، بمزق يعني هذا الخليط من الماء مع اللبن، هل رأيت الذئب قط؟ فجملة هل رأيت الذئب طلبية استفهامية، نعت للنكرة منه، كأنه يريد أن يقول: جاءوا بمزق كلون الذئب، كلون ماذا؟ لكن جاء بها في صورة الإنشاء، جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ فالجملة ظاهرها الآن أنها النعت، وقعت بعد النكر، يقولون: لا، هذه الجملة مقول لقول المحذوف، وهي والتقدير: جاءوا بمذق يقال فيه أو يقال عنه هل رأيت الذئب قط؟ أنتم معي؟ فالخبر النعت في الحقيقة جملة القول يقال عنه، وليس النعت الجملة الطلبية هل رأيت الذئب قط؟ لذلك قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. ولنا كلام مع كلمة هنا، لماذا قال هنا ولم يقل وامنع إيقاع ذات الطلب؟ لماذا قال هنا في مقام النعت؟ قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. طب وهي أتت؟ يعني أولا امنعها، لا تستعمل، لا تجعل جملة النعت طلبية. طيب وإن جاءت، إن ورد في لسان العرب أنا لن أصنع، لكن إن وجدت هذا فماذا أفعل؟ قال وإن أتت فالقول أضمر تصيب. أضمر قولا، قدر ماذا؟ قدر قولا. طيب لماذا قال هنا؟ لماذا أشار بظرف المكان هنا؟ ليعلم أن هذا خاص بالجملة إذا وقعت نعتا. الجملة إذا وقعت نعتا يجب أن تكون خبرية، وإن أتت طلبية وجب أن تقدر قولا محذوفا. وهذا بخلاف الجملة الخبرية، بخلاف جملة الخبر. جملة الخبر، الجملة الواقعة خبرا، الأصل أيضا أن تكون ماذا؟ خبرية، أليس كذلك؟ جملة الخبر الأصل أن تكون إخبارا، لكن ورد في لسان العربي مجيء جملة الخبر طلبا كما ورد في النعت، لكن في باب الخبر اختلف العلماء. هناك من قال لا يجوز ذلك وما سمع فهو شاذ، وهناك من قال يجوز قليلا. يجوز ماذا؟ في الإخبار يجوز أن أقول زيد اضربه، يجوز أن أقول زيد اضربه، فزيد مبتدأ وجملة اضربه الطلبية خبر، هذا جائز في باب الخبر، لكن في باب النعت هذا لا يجوز. لا أقول لقد مررت برجل اضربه، لقد مررت برجل اضربه، على أن جملة اضربه نعت، لا يجوز. لذلك قال هنا وامنع هنا، هنا في باب النعت، لكن في غير هذا الباب ليس ذلك بممنوع. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل يضربه، فتقع خبرا، خلافا لابن الأنباري فتقول زيد يضربه. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا، هناك في الخبر جائز لكن هنا لا يستوي. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، هذا في باب النعت لكن في الخبر لا يمتنع. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نوعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك نحو وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمرق هل رأيت الذئب قط. فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمرق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت، انتبه معي، فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر؟ هل يلزم أن نقول في جملة الخبر زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه؟ هل يلزم؟ قال فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه؟ فالجواب أن فيه خلاف، هناك من أجاز وهناك من منع. فماذا ابن السراج والفارسي التزام ذلك؟ ابن السراج والفارسي أيضا كأنهما يقولان وامنع هناك إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تصب كجملة النعت بالضبط. ما تصب يعني؟ تصب، أصاب يصيب، ما تخطئ يعني، أصاب لكن مجزوم. مجزوم، تمام؟ جواب الشرط فإن أتت فالقول أضمر تصب، تمام؟ تصب، ما مضارع أصاب يصيبه عكس أخطأ. بدون إيمان. هو قال فإن أتت فالقول أضمر تصل مجزوم بالطلب. بالطلب ليس بإن. ليس مجزوما بإن. التقدير فإن أتت فالقول أضمر تصل. التقدير فإن أتت فأضمر القول تصل. على تقديري فإن أتت تمام؟ فأضمر القول فإن أضمرته تصل على هذا الطلب بمنزلة الشرط أيضا. تمام؟ المهم أنه مجزوم وعلامة جزمه السكون وحذفت الألف حذفت الياء تصيب لالتقاء ماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم. قال فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزام. جميل. طيب قال بعده ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم. انتبه. نحن ذكرنا أمس أن المصدر مما ينعت به وهو جامد يؤول، أليس كذلك؟ جامد يؤول بمشتق. المصدر إخواني إذا وقع نعتا وجب أن يلزم الإفراد والتذكير. المصدر إذا وقع نعتا وجب أن يلزم الإفراد والتذكير لأن المصادر جامد لا تبنف ولا تثنى ولا تجمع. تمام؟ فيقال جاء رجل عدل ورأيت وجاءت امرأة عدل وجاء رجلان عدل وجاءت امرأتان عدل وجاء رجال عدل وجاءت نساء نسوة عدل بالإفراد وبالإفراد والتذكير. تمام؟ قال هنا ونعت بمصدر كثيرة. قال استعمل المصدر نعتا كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. يلزم الإفراد ويلزم ماذا؟ التذكير. وفي يعني في توجيه استعمال المصدر نعتا ثلاثة أقوال. المصدر الأصل أنه جامد ليس بوصف، أنتم معي، لكن قد يستعمل وصفا. ففي توجيه استعماله وصفا ثلاثة أقوال. هناك من قال استعمل وصفا ويؤول عدل إعادة، وهناك من قال استعمل وصفا على تقدير ذو، جاء رجل عدل أي جاء رجل ذو عدل. ففي الحقيقة المصدر ليس نعت، وإنما النعت محذوف وهو كلمة ذو. فلما حذف النعت قام المضاف إليه مقامه فصار كأنه النعت. واضح؟ المصدر يستعمل نعتا وفي توجيه استعماله ثلاثة أقوال. هناك من قال استعمل على تقدير أنه الأول، وقيل استعمل على تقدير إضافة على تقدير ذو عدل، وقيل لا يحتاج إلى التأويل ولا يحتاج إلى التقدير، بل قد استعمل المصدر نفسه نعتا من باب المبالغة. من باب ماذا؟ من باب المبالغة. فتقول فلان رجل عدل، وأنت تقصد العدل المصدر مبالغة في وصفه بهذه الصفة، فكأنه العدل نفسه. أنتم يا إخوان الله، وهذا القول جميل، ويوجد ما يؤيده من القرآن. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. فانظر إلى حلاوة التعبير، خلق الإنسان من عجل، العجل أي العجلة، كأن الإنسان خلق من العجلة، الإنسان عجول. فالتعبير المناسب لشدة تعجله استعمل فيه المصدر خلق الإنسان من عجل، لم يقل الله تعالى خلق الإنسان متعجلا، بل هو خلق من العجل نفسه. أنتم يا إخواني، كأنه يعني كأن الله صنعه من العجلة من الإسراع. تمام؟ فهذا فيه مبالغة دليل قوية على الصفة، أو فيه دلالة قوية على ماذا؟ على الصفة. تمام؟ نعم. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله يكثر استعمال المصدر نعتا. نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل. ويا يلزم حينئذ الإفراد والتذكير، والنعت به على خلاف الأصل. لماذا؟ النعت بالمصدر على خلاف الأصل. الأصل في النعت أن يكون وصف، والوصف يدل على ذات وصاحبها، أليس كذلك؟ والمصدر ليس كذلك، بل يدل على حدث فقط ولا يدل على صح، لا يدل على صاحب. الوصف يدل على حدث وصاحبه، حدث وصاحبه، والمصدر يدل على حدث فقط. والأصل في الصفات أن تدل على أحداث وأصحابها لتصبح وصفا لأصحابها. تمام. قال: والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، المعنى عن الحدث، وهو المؤول إما على وضع عدل موضع عادل، هذا توجيه، توجيه استعمال المصدر نعتا، أو على حذف مضاف، والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامة، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى، بجعل العين أي الذات زيد أو سعيد أو فلان نفس المعنى، نفس معنى المصدر، هو المصدر نفسه، فلان هو العدل نفسه، مبالغة. قال: مجازا أو ادعاء، ادعاء مجاز مبالغة. العين الموصوف، الموصوف صاحب الصفة. تمام. طيب، قال بعده: قال بعده: ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا اتلف. انتبه. ماذا؟ يعني قال: وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. في يعني أنت رجعت بنا للبيت السابق. لا لا، يعني نعم، وقوع جملة الطلب خبرا لا مانع منه. أنت معي؟ لكن وقوعها نعتا تكون على تقدير قول المحذوف. لكن الخلاف الذي ذكره في آخر، هذا في الخبر ليس في النعت. على الصحيح يعني يجوز أن تقع الجملة الطلبية خبرا على الصحيح. نعم، يعني على رأيي هو يأخذ بهذا الرأي. على رأيي. نعم. ليس على أنه مثلا خلاف في تقدير، في تقدير. لا لا، على رأيي هو يرى هذا هو الراجح. تمام. لذلك ابن مالك قال: وامنع هنا، فهو يأخذ برأي ابن مالك هنا لا هناك. تمام. نعم. قال بعده: ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا اختلف. انتبه معي. قد يتعدد المنعوت، المنعوت زيد وسعيد مثلا، وإذا تعدد المنعوت فقد يكون الوصف شيء متثاقلا كأنه يحمل أفضل يا محمد. انتبه، قد يتعدد المنعوت، عندنا منعوتان أو ثلاثة أو أكثر. إذا تعدد المنعوت فالنعوت قد تكون متوافقة، زيد وسعيد وفلان مجتهدون، فأقول: حضر زيد وسعيد وعلي المجتهدون، حضر زيد وسعيد المجتهدان، أليس كذلك؟ إذا كان المنعوت متعددا والنعوت متفقة. مش معارف زيد وسعيد. ها؟ مش معارف. ماذا به؟ معرف يعني. نعم، والنعت يكون معرفة. بصوت. بمعرفة. حضر زيد وسعيد من المجتهدات. تمام؟ نعم. فإذا كانت إذا كان المنعوت متعددا والنعوت واحدة استعملت بلفظ واحد، جعلت بلفظ واحد لا حاجة للعطف، نقول: حضر زيد وسعيد المجتهدان، لا يقال: حضر زيد وسعيد المجتهد والمجتهد، أليس كذلك؟ تجمع النعوت في لفظ واحد، أنها متفقة. طيب، إذا كانت النعوت مختلفة، زيد وسعيد لكن واحد مجتهد والآخر بريء، فلا بد من العطف، هذا أمر ظاهر، تقول: حضر زيد وسعيد المجتهد والبريء. أكرمت الرجلين الأغني والفقير، انتم معي اخواني ام لا؟ اكرمتم رجلين الغني والفقير. فقال هنا ولعت غير واحد اذا اختلف. اختلف معناه طبعا ونعت غير واحد. ممكن يحتمل، لا بأس يحتمل، تمام. ونعت غير واحد، غير نعت غير واحد يقصد بغير الواحد المنعوت، المنعوت المتعدد، انتم معي؟ يقصد المنعوت المتعدد. ونعت غير واحد اذا اختلف، يعني اذا اختلف هذا النعت، لكن نعت لغير واحد يعني نعت لمتعدد لاثنين او لثلاثه. اذا اختلف فماذا نفعل؟ فعاطفا فرقه. لا بد ان يفصل بين النعوت بالعطف، الغني والفقير، المنتهي والبريء. لا اذا اتلف، لا اذا اتلف، اذا اتلف يعني اتفق، لا يفرق. اذا اتلف اي اتحد معناه لا يفرق، بل يعبر بلفظ واحد مثنى او جمعا حسب العدد. قال ابن عقيل اذا نعت غير واحد فاما ان يختلف النعت او يتفق، فان اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر، وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعة، نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. تمام يا إخوان؟ في الأمثلة أنت لن تحتاج إلى الترتيب، هنا في الأمثلة هو جاب أمثلة يعني ليس فيها هذه الفكرة. مررت بالزيدين الكريم والبخيل، لأنه ما قال زيد وسعيد، لكن مشكلة لو قال جاء زيد وسعيد المجتهد والبريء. قال زيد وسعيد، واحد مجتهد واحد بريء، فماذا نفعل؟ مر بنا ما يشبه هذا في باب الحال، أليس كذلك؟ في باب الحال نعم، مر بنا ما يشبه هذا. كنا نعطي أول الحالين لثاني اسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. لما كنا نقول مثلا دخل قابل زيد سعيدا مسرورا حزينا، قابل زيد سعيدا مسرورا حزينا، من المسرور ومن الحزين؟ أول الحالين لثاني الاسمين، القريب للقريب كما كنت أعبر، القريب للقريب والبعيد للبعيد. فقياسا على هذا يمكن أن نقول ذلك، أنتم معي؟ أقول جاء زيد وسعيد المجتهد والبريد، فالمجتهد سعيد والبريد هو من؟ هو زيد، القريب للقريب والبعيد للبعيد. والفكرة التي ذكرتها عدم الفصل الكثير أولى من الفصل الكثير. لما أجعل النعت القريب النعت الأول للمنعوت الثاني، وأجعل النعت الأخير للمنعوت الأول، هذا يخفف الفصل قليلا. فصل بين النعت والمنعوت فصل واحد، لكن لو جعلت الأول للأول والثاني للثاني سيحصل الفصل بين النعت والمنعوت كم مرة؟ سيحصل مرتين، أليس تدركون المقصود؟ ها معي؟ سنمثل. لما نقول دخل زيد وسعيد المجتهد والبريء، نحن قلنا سنقيس هذه المسألة على الحال، سنعطي أول النعتين لثاني الاسمين، وثاني النعتين لأول الاسمين، يعني القريب للقريب والبعيد للبعيد. فهنا فصل بين النعت والمنعوت مرة واحدة، لكن لو فعلنا الأول للأول والثاني للثاني، فقد فصلنا بين هذا وهذا بهذا، وبين هذا وهذا بهذا، أليس كذلك؟ ففصل واحد أهون من ماذا؟ أهون من فصلين. تمام يا إخوان؟ نعم. فقياسا على باب الحال نقول بها. نعم. طيب. قال بعد: ونعت معمولا وحيلا معنى وعمل أتبع بغير استثناء. انتبه. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. ماذا يقصد بهذا؟ عندنا مسألة مشهورة اسمها قطع النعت. هل سيدنا قطع النعت منعه من اتباع المنعوت، قطع الصلة بينه وبين المنعوت. أقول سلمت على زيد البريدي، هذا اتباع. يجوز أن أقول على زيد البريد أو على زيد البريدة، على تقدير خبر المبتدأ أو مفعول لفعل محذوف. جميل. طيب يقول في هذا البيت: إذا كان عندنا عاملان متحدان في العمل وفي المعنى، انتبه، إذا كان عندنا عاملان متحدان في المعنى والعمل، متحدان في المعنى كمثل مثلا انطلق وأسرع، المعنى واحد قريب أم لا؟ انطلق زيد، أسرع زيد، أنتم معي؟ جلس ومثلا يعني سنأتي بأمثلة، كلمت وحدثت، كلمت وحدثت، تمام؟ المعنى متحد والعمل متحد. ذهب وانطلق مثلا، دعنا من أسرع، ذهب وانطلق، المعنى واحد والعمل واحد، ذهب زيد انطلق سعيد. إذا كان عندنا عاملان متحدان معنى وعملا، وكان لكل منهما، وكان لكل عامل معمول منعود، منعود نتبع هذه النعوت للمنعود، كمثل ذهب زيد وانطلق سعيد العاقلان. وإن شئت قطعت: ذهب زيد وانطلق سعيد العاقلين، أي أعني ماذا؟ العاقلين، انتبه معي، المعنى واحد، ذهب زيد وانطلق سعيد، كأنك تقول ذهب زيد وسعيد، أليس كذلك؟ أو انطلق زيد وسعيد، عبر بأي واحد لأنه بمعنى الثاني أو بمعنى الآخر. فإذا اتحد عاملان معنى وعملا ونعتا معمولاهما أتبع النعت للمنعوت، وإن شئت قطعت: ذهب زيد وانطلق سعيد العاقلان، رأيت زيدا وقابلت رأيت زيدا أو كلمت زيدا وحدثت سعيدا العاقلين. أنتم معي خالد؟ وإن شئت قطعت، لكن إن فقد شرط، إن اتفق المعنى واختلف العمل، أو اختلف المعنى، يعني مثلا لو قلنا دخل زيد وخرج سعيد، دخل زيد وخرج سعيد، العمل واحد كلاهما رفع، لكن المعنى ليس واحدا. إذا نعت هذان المعمولان زيد وسعيد، واحد دخل والآخر خرج، هل يتبع النعت؟ قالوا لا، يقطع. أقول دخل زيد وخرج سعيد العاقلين، دخل زيد وخرج سعيد ماذا؟ العاقلين، أعني العاقلين، أنتم معي إخواني؟ وكذلك لو اتفق المعنى واختلف العمل، جاوزت ومررت، المعنى واحد لكن العمل مختلف، جاوزت زيدا ومررت بسعيد، هذا نصب المفعول لفظا وهذا لم ينصبه، هذا جره جر المأجور معمول، أنتم معي إخواني؟ ففي هذه الحالة أيضا نقطع النعت إذا وقع. أقول جاوزت زيدا ومررت بسعيد أيضا العاقلين أو العاقلان، ونحن نقطع إلى الرفع ولا النصب. جاوزت زيدا ومرضت بسعيد العاقلان، اي هما العاقلان او العاقلين، اعني ماذا؟ اعني العاقلين. فالخلاصه اذا كان عندنا عاملان متحدان معنى وعملا ونعت معمولاهما اتبع النعت بالمنعوت او قطع لا باس. وان فقد احد الامرين بان اختلف المعنى او اختلف العمل لم يجوز الاتباع بل يجب ماذا؟ القطع. قال ونعت معمولا وحيدا معنى وعمل اتبع. النعت لمعمولين ومعمولين للاضافه حذفت النون، يعني النعت لمعمولين متحدين معنى وعملا اتبع. تمام يا اخواني؟ بغير استثناء، لا تستثني، يعني لا يوجد الا، لا باطلاق يعني. طبعا لان القطع مساله، القطع مساله جائزه لكن بشرط ثابت. تمام؟ وبالمفهوم اذا فقد احد الامرين وهو اتحاد المعنى او العمل فلا يجوز الاتباع. على كل حال يعني هنا فيما أرى يجوز الأمر انقطعة إلى الرفع، يعني لا تنظر للمعمول وإنما اقطع إلى الرفع أو اقطع إلى النصب، لأن اختلاف العمل نحن في غير ذلك لما يكون النعت واحدا والممعوت واحدا نقول في الرفع نقطع إلى النصب وفي النصب نقطع إلى الرفع وفي الجر نقطع إليهم، أليس كذلك؟ لماذا؟ ليظهر القطع، ليعلم أننا قطعنا. طب هنا عندي معمولان وعندي نعت له، واحد من المعمولين مرفوع والآخر منصوب، فأنا لو قطعت إلى الرفع سيظهر القطع لأن أحدهما منصوب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ولو قطعت إلى النصب سيظهر الرفع، سيظهر أيضا النصب لأن أحدهما مرفوع. يعني مثلا في هذا المثال مثلا جاوزت زيدا ومررت بسعيد، انا قلت العاقلين، هل العاقلين هل هو نعت للمنصوب وحده؟ النعت له وللمجرور معه؟ لا، نعت له وللمجرور معه، فالقطع هنا ظاهر مع اننا قطعنا الى النصب، والقطع يوافق في الحكم حكم احد المعمولين، اليس كذلك؟ لكن مع ذلك ظاهر اننا قطعنا، واضح اننا ماذا؟ اننا قطعنا، لانك لا يمكن ان تقول للعاقلين نعت بزيدا، جاوزت زيدا، صحيح ام لا؟ فالقطع ظاهر، لكن عندما يكون الممعوت مفردا والنعت مفردا وقطعت النعت المنصوب الى النصب لم يعلم، صحيح ام فهمت الفكره؟ لو قلت قابلت زيدا الكريم وانت تقصد ان الكريم مقطوع وليس نعتا، وكيف يعرف ذلك؟ لكن هنا معروف بسبب الاختلاف. وهو ليس نعتا لهذا الواحد بل هو نعت لي للشيئين. تمام؟ كنا العلامة واحدة للعاقلين قد يكون منصوب وقد يكون مجرور. ولا يوجد قطع إلى الجر أصلا. ولا يمكن أن نقول نعتا مجرورا لأنه ليس نعتا للمجرور وحده بل هو نعت له وللمنصوب معه. تمام؟ قال ابن عقيل رحمه الله إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان حتى مع رفعهما معا. انظر في هذا المثال حتى مع رفعهما معا ورد القطع ذكر القطع بالرفع أيضا وقال جاء زيد وذهب عمرو العاقلان. أنت معي؟ قال قال العاقلين بالنصب على إضمان فعل أي أعمل العاقلين، وبالرفع على إضمان مبتدأ أي هما ماذا؟ ها؟ ماذا؟ لا سيعلم لأن العامل مختلف، اختلاف العامل دليل على أنه ليس تابع، لأن كأن الإتباع يكون عند اتفاق العامل في العمل وفي المعنى، أنت معي؟ لكن هنا العمل متفق نعم، لكن المعنى ليس متفق، فهذا جاء وهذا ماذا؟ وهذا ذهب، تمام؟ فحتى أنا يعني أنا أقول هذا الذي ذكرناه كان أوضح من هذا، بل حتى مع هذا الذي فيه عمل متفق رفع ورفع قطع إلى الرافع أيضا، أليس كذلك؟ يمكن لا بأس حتى وإن لم يظهر لا بأس إن أعربته نعت المخطوط خبر المبتدا محذوف، تمام؟ لكن بناء يعني حتى المفروض أنك تحكم بناء على ما تعلمه من القواعد، فأنت تعلم أن العامل إذا اختلف لا يكون النعت تابعا، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا تقل تابع والخبر المبتدا محذوف. ها؟ القطع مسألة القطع هذه فيها يعني تحديد وتخصيص وفيها لفت للانتباه، أنت معي؟ عندما أقول سلمت على زيد المجتهدة يرى السامع أن الأمر جاء على غير العالم، فكان تقصد أعني المجتهد فانتبه لما أعنيه، تمام؟ لا قال فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع، فتقول جاء زيد وذهب عمرو للعاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعد العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان، وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان، ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان، تمام يا إخوان. قال بعد وإن نعود كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، نعم بالنسبة لمسألة القطع نحن قلنا القطع جائز، يجوز القطع وأحيانا يجب كما رأينا الآن، تمام، لكن الأصل فيه الجواز، ولكن بشرط، لا يجوز القطع إلا بشرط وهو أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، لا تتوقف معرفته على النعت، أحيانا بعض الناس لا يعرف إلا بصفة، تقول فلان الأعرج فلان الأسود فلان الأبيض، لو قلت فلان فقط لن يعلم، أنتم معي؟ فمثل هذا النعت الذي لا يعرف المنعوت إلا به لا يجوز قطعه، لا يجوز ماذا؟ قطعه، بل يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الإتباع، وما دون ذلك إذا كان المنعوت لا يعرف، إذا كان المنعوت يعرف بدون النعت فلا بأس بقطعه، يجوز قطعه ويجوز إتباع. هنا هذا النوع من الصفات لا يقال له متمم يمكن يقال له هذا لأن لا يعرف إلا به، نعم يعني هو بمنزلة اللقب، صار بمنزلة اللقب، تمام. قال هنا وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، فانتبه هذا شرط القطع أن يكون المنعوت معلومة بدون النعت. طيب هناك مشكلة، إذا كانت عندي نعوت متعددة نعتان أو ثلاثة وكان المنعوت لا يعرف إلا بها كلها، فلان يعرف بالأعرج الطويل لا يعرف إلا بهذين الوصفين معا، خلاص يجب إتباعهما معا. طب يعرف بواحد والآخر لا يعرف به، يجب إتباع ما يعرف به ويجوز قطع ما لا يعرف به، لكن إذا كان هناك قطع وإتباع وجب تقديم الإتباع على القطع، تقدم التابع على المخطوط، أنتم معي؟ أقول سلمت على زيد الأعرجي الطويلة، هكذا سلمت على زيد الأعرجي الطويلة، فإذا كانت المنعوت متعددة والمنعوت مفتقر إليها كلها وجب إتباعها كلها، وإن كان يعرف ببعضها دون بعض وجب إتباع ما يعرف به، وجاز قطع ما يعرف بدونه مع وجوب تقديم التابع، وإن كان يعرف بدونها كلها جاز إتباعها كلها، وجاز قطعها كلها، وجاز إتباع بعض وقطع بعض بشرط تقديم التابع على المقطوع. واضح هذا الكلام؟ قال: وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقراً لذكرهن أتبعت. خلاص؟ قال: إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعها وجب إتباعها كل وجب إتباعها كلها. فتقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. قال بعد: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، إذا كان معروفا بدونها، معينا أي معروفا بدونها كما ذكر، جاز قطعها كلها وجاز إتباعها كلها وجاز قطع بعض وإتباع بعض. تمام؟ نعم. مبينا يعني. نعم. أو بعضها اقطع معلنا. تمام؟ قال: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعض. عندكم بعضها أو بعضها؟ نعم. قوله بعضها مفعول لاقطع أو اتبع. تمام؟ واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها. يعني التقدير: اقطعها أو أتبعها أو بعضها. اقطعها أو أتبعها أو بعضها، لكن متى؟ إن يكن معينا بدونها، إذا كان النعت كما ذكرنا يعرف بدونها كلها جاز إتباعها كلها وجاز قطعها كلها وجاز إتباع بعضها وقطع بعضها. تمام يا أخوان؟ قال في الشرح: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. تمام يا أخوان؟ تمام. قال بعده: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لا يظهر. قال: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، عفوا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لا يظهر. عقلي لم يكن هنا صراحة. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لا يظهر. نعم نعم، عند القطع تقطع إلى الرفع إلى النصب، فإن قطعت إلى الرفع أضمر مبتدأ، وإن قطعت إلى النصب أضمر فعلا. تمام. قال: وارفع أو انصب، هذا هو القطع، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا، أي حال كونك مضمرا مبتدأ أو مضمرا ناصبا، أي فعلا ناصبا لا يظهر. وهذا المضمر سواء كان مبتدأ أو كان فعلا ناصبا هو مضمر وجوبا، أي محذوف وجوبا ولا يجوز إظهاره. قال ابن عقيل: أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة، أي هو الكريم أو أعني الكريمة. وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره. انتبه معي. ابن مالك قال لن يظهر، ولم يقل لن يظهر إلا في كذا أو كذا، لم يقيد، هو منع الإظهار بإطلاق. لكن ابن عقيل يرى رأي آخر، يقول: نحن رأينا أضرارا للنعت، النعت قد يكون من توضيح أو تخصيص أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيل. تمام. ابن عقيل يقول: النعت المقطوع الذي يجب معه الإضمار هو ما كان لمدح أو ذم أو ترحم. النعت المقطوع. النعت المقطوع الذي يجب معه الإضمار هو ما كان لمدح أو ذم أو ترحم، وأما إذا كان لتوضيح أو تخصيص فالإضمار ليس بواجب بل جائز. مررت بزيد التاجر، نعت للتوضيح، يمكن أن تقول مررت بزيد التاجر أو التاجرة، وإن شئت قلت مررت بزيد هو التاجر ومررت بزيد أعني التاجر، تمام؟ قال ابن عقيل: وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إظهار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم الكريم أو الكريم طبعا، أو ذم نحو مررت بعمل الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فأما إن كان النعت لتخصيص فلا يجب الإضمار، والتوضيح كذلك، فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة. هذا رأي ابن عقيل. هناك من يأخذ برأي ابن مالك يقول لا يظهر المضمر، هذا لا يظهر مطلقا لمدح أو ذم أو ترحم أو حتى لتوضيح التخصيص. واضح يا اخوان؟ نعم. قال: فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة، والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني. نعم. الشيخ في نعم يا شيخ. مفعول به للذم أو للمدح لو أظهرنا ماذا عسى أن يكون؟ خطأ. لا. لا يجوز. لا يجوز. يعني مثلا سلمت على عمل البريد، لا يجوز أن سلمت على عمل أعني البريدة. لا يجوز اللغة. وهناك من قال لا يجوز مطلقا. تمام؟ ها؟ كل جملة هي النزاع. يعني جملة عادية. يعني نحن متخيلون بالسماع. تمام؟ وأنت قد تستسيغ الأمر. أنت قد تقول سلمت على زيد أعني البريدة. وتقول جملة أعني البريدة جملة استئنافية. أنت قد تستسيغ ذلك لكن لم يقولوا بها. أنت معي؟ لا نحتاج إلى هذا. قلت سلمت على عمل البريد، والبريد مفعول لفعل محذوف تقديره أعني، والجملة استئنافية لكن بالفعل ماذا؟ بالفعل المحذوف. تمام؟ فأنت قد ترى الأمر سائغا لا مانع، لكن لم يصنع، لم يرد ذلك. طيب، قال بعده: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم. ماذا يقصد بهذا؟ الأصل في النعت والمنعوت أن يذكر، الأصل أن يذكر، لكن ورد حذفهما، ورد حذف النعت ويبقى المنعوت، ورد حذف المنعوت ويبقى النعت. معي؟ ورد حذف المنعوت ويبقى النعت. كان أقول لك عن الشاي: هل ستشرب الباردة أم الساخنة؟ فحذف المنعوت والتقدير هل ستشرب الشاي، فحذف المنعوت وبقي النعت. أنتم يا إخوان. وكقول الشاعر: وكم مالئ عينيه من شيء غيره، وكم مالئ عينيه، التقدير وكم شخص مالئ عينيه، فحذف المنعوت وبقي النعت. وكقوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، كناطح صخرة أي كواعل ناطح، فهذا كثير. حذف النعت، حذف المنعوت وبقاء النعت كثير. قال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. سيدنا داود عليه السلام كان يصنع الدروع التي يلبسها المحارب كالقميص على صدره في الحرب لتقيه من السهام. فقال تعالى: أن اعمل سابغات، التقدير أن اعمل دروعا سابغات، وسابغات أي مغطيات، الإسباغ التغطية الكاملة، تمام، تغطي الصدر تماما بحيث لا يبدو منه شيء. ولا ينفذ إليه شيء، ومنه إسباغ الوضوء. تمام؟ أعفل شيخ، هو جميل الشاهدة اللي ذكرتها، وكم من ناطحين على موجود ونفي ده. لا ليس موجود، لكن في باب اسم الفاعل. اسم الفاعل في باب اسم الفاعل. تمام؟ نعم. تمام؟ فهذا كثير، حرف الممنوع هو مقول نعت كثير، ويوجد العكس، حرف النعت هو مقول ممنوع، يبقى الممنوع ويحذف النعت. وطبعا هذا كله بالدليل. انتم معي؟ كمثل قوله سبحانه: وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، فالتقدير كل سفينه جميله او صالح. تمام؟ فحذف النعت لانه معلوم وبقي الممنوع. وكقوله تعالى لنوح عليه السلام: انه ليس من اهلك، عن ابنه، اي ليس من اهلك الناجين او ليس من اهلك المؤمنين. تمام يا اخوان؟ فقال رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل، اي علم، يجوز حذفه. لابد من العلم، لابد من الدليل. وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. في المنعوت كثير لكن في النعت قليل. تمام؟ قال ابن عقيل: هل يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل. ومنه قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، أي بين، أي بالحق البين الواضح. وقوله تعالى: إنه ليس من أهلك، أي ناجين. وكالآية الأخرى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تمام يا إخوان؟ بهذا انتهينا من النعت والحمد لله، وننتقل إلى نوع جديد من التوابع وهو التوكيد. وهو ماذا؟ التوكيد. نعم، التوكيد كما هو معروف النوعان: توكيد لفظي، ويكون بمجرد التكرار، بتكرار اللفظ سواء كان اسما او فعلا او حرفا او جمله. تمام؟ والتوكيد المعنوي ويكون بالفاظ خاصه معينه. بدا رحمه الله بالفاظ التوكيد المعنوي. قال: بالنفس او بالعين اسم اكد مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بافعل ان تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. عندكم؟ نعم، متبع. التوكيد المعنوي، انتبه معي. التوكيد المعنوي له ألفاظ معينة، منها الكلمتان المعروفتان: النفس والعين. يقال: جاء زيد نفسه أو عينه، وجاءت فاطمة نفسها أو عينها. هذان اللفظان يجب اتصالهما بضمير يطابق المؤكد. المؤكد قد يكون مفردا أو مثنى أو جمع. أنتم معي؟ فلا بد من ضمير: نفسه، نفسها، أنفسهم، أعينهم، أنفسهما، أعينهما. لا بد من ضمير يطابق المؤكد سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا. عند توكيد المفرد بهما يكونان مفردين: نفسه، عينه، نفسها، عينها، والضمير ايضا مفرد، لا مفروض منه. وعند توكيد الجمع بهما يكونان مجموعين، ويجمعان على افعل لا على فعول: انفس، اعين. ولا تقل نفوس ولا عيون: جاء الطلاب انفسهم او اعينهم، جاءت الطالبات أنفسهن أو أعينهن. فمع الجمع يجمعان على أفعل، والضمير أيضا جمع. ومع المثنى: جاء الطالبان، فالضمير يكون مثنى، لكن الأفصح في نفس وعين أن يكون مجموعين أيضا كما يكونان مع الجمع على خلاف القياس. فيقال: حضر الطالبان أنفسهما أعينهما. وإن ثنيت فلا بأس، لكن قليل: حضر الطالبان نفساهما أو عيناهما. إذن مع المفرد يكونان مفردين، ومع غير المفرد يكونان مجموعين على أفعل. قال رحمه الله: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، يطابق المؤكد، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعا. تمام. قال في الشرح: التوكيد قسمان، التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي. التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي، وهو على ضربين. انتبه. قال: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. انتبه. من ألفاظ التوكيد أيضا كل وجميع. من ألفاظ التوكيد كل وجميع. يقال حضر الطلاب كلهم أو جميعهم. ومن ألفاظ التوكيد نفسه عين، حضر الرئيس نفسه أو عينه. فما الغرض من التوكيد؟ متى يستعمل التوكيد؟ التوكيد الغرض من استعماله أو يستعمل إذا كان هناك احتمال، إذا كان هناك احتمال. التوكيد اسمع، التوكيد يستعمل إذا وجد احتمال. أنت إذا قلت جاء الرئيس، قول جاء الرئيس هكذا مجرد من التوكيد قد يحمل على الحقيقة وقد يحمل على جاء نائب الرئيس، ممكن وأنت قلت الرئيس مبالغة أو لم ترى فرقا بين نائبه وبينه، فالنائب يقوم بأعمال. أنتم ما يفعلون؟ لا. قولك جاء الطلاب كلهم بدون كلهم، جاء الطلاب ممكن لم يأتوا جميعا، لكن أنت الذين غابوا كأنك لا تبالي به فتقول جاء الطلاب. فكلمة الطلاب تحتمل الحقيقة وتحتمل أنك تقصد يعني المبالغة، يعني كأن الذين جاءوا هم الطلاب والغائبون لا يعتد به. ممكن أم لا؟ ممكن. فالتوكيد يكون عند وجود احتمال. فلذلك هو يقول قسم التوكيد المعنوي قسمين من حيث الغرض منه: نوع يؤتى به لرفع تقدير مضاف، لرفع احتمال تقدير مضاف، ونوع يؤتى به لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. قولنا في النفس والعين: جاء الرئيس نفسه بدون نفسه، المؤكد يحتمل مضاف، أي جاء نائب الرئيس، صحيح أم لا؟ جاء ابن الرئيس. فالتوكيد نفسه يرفع هذا الاحتمال، يرفع احتمال تقدير مضاف. وقول جاء الطلاب كلهم بدون كلهم، هناك احتمال أنك أردت الخصوص بلفظ العموم، الطلاب هذا عموم أي كل الطلاب، ربما أنت قلت كل الطلاب وأنت تقصد 90% منهم، وأنت تعد هؤلاء 90% الطلاب وكأن 10% لا تبالي به، لا تبالي به. ممكن أم لا؟ ممكن. فأنت لو قلت جاء الطلاب فيحتمل أنك أردت الخصوص بلفظ ماذا؟ بلفظ العموم، أردت البعض بلفظ الكل، أليس كذلك؟ كأن تقول حفظت القرآن كله، نفس الشيء بدون كله، حفظت القرآن، أنت ممكن حفظت 29، فتسعة وعشرين هذا ليس القرآن، هذا بعض القرآن، فأنت جئت بلفظ العموم القرآن، وأنت تقصد أصلاً ماذا؟ الخصوص، فالتوكيد يرفع هذا الاحتمال. فهو قال: والتوكيد المعنوي وهو على ضربين، أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. توهم مضاف يعني توهم احتمال المضاف، يعني ممكن تتوهم وجود مضاف. تمام يا إخوان؟ وهذا هو المقصود، وهذا الغرض من التوكيد بنفسه وعينه. وأما كل وجميع وكلا وكلتا وعامة، فهذه الألفاظ الباقية الغرض منها رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ ماذا؟ بلفظه. وهذا قاله بعد وسيأتي إن شاء الله. قال: وهو على ضربين، أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان: النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه تقييد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عين. ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها. ثم إن المؤكد بهما، ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعة جمعتهما على مثال أفعل، فتقول جاء زيدان أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. واضح هذا الكلام؟ طيب، من ألفاظ التوكيد المعنوي كل وجميع وكلا وكلتا. كل وجميع كلا وكلتا لتوكيد المثنى فقط، ولا بد من الضمير كلاهما كلتاهما كليهما كلتيهما. وكل وجميع للجمع حضر الطلاب كلهم أو جميعهم، أو للمفرد الذي كالجمع حفظت القرآن كله، فهو مفرد لكن يشبه الجمع لأنه يتكون من أجزاء تجعله بمنزلة الجمع. الفعل قد يقع على بعضها دون بعض، لكن لا يقال جاء زيد كله أو سافر زيد كله، لأن زيد ليس هنا في هذه الجملة بمنزلة الجمع، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ فهذه الألفاظ كل وجميع وكلا وكلتا هي لها الغرض الثاني، وهو أنها تستعمل في التوكيد لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ ماذا؟ بلفظ العموم. قال وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا. وكل نذكر في الشمول، هذه من ألفاظ الشمول ألفاظ العموم. وكلا وكلتا جميعا، يعني كلمة جميع هذه الألفاظ الأربعة كلها تستعمل عند إرادة ماذا؟ الشمول، حتى تزيل احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. أقول جاء الطالبان كلاهما، أنتم ما يخالي؟ لأنك إذا قلت جاء الطالبان ربما تقصد جاء معا، وربما تقصد واحد وينوب على الآخر، ممكن أم لا؟ فكأنهما جاء، ممكن؟ ممكن، تمام؟ فقال وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، يعني هذه كلها لا بد أن تكون متصلة بماذا؟ بضمير. قال هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، يرفع توهم عدم إرادة يعني أنك تقصد الخصوص، هذا معنى عدم إرادة الشمول، تقصد الخصوص لكن ذكرت لفظا للعموم. قال والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعا، جمع أو مفرد يشبه الجمع، ويشبه الجمع يعني فيه أجزاء، فالجمع فيه أجزاء والمفرد الذي يشبه الجمع فيه ماذا؟ أجزاء. قال يصح وقوع بعضها موقعا، حضر الطلاب كلهم، يمكن أن تقول حضر بعضهم، أليس كذلك؟ فلما أردت العموم قلت كلهم، قرأت القرآن كلهم، يمكن أن تقول قرأت بعضهم بعض القرآن، لكن جاء زيد كله، هل يمكن أن تقول جاء بعض زيد؟ لا. فلذلك قال فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، ولا تقول جاء زيد كله. ويؤكد بكلا المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما، ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. تمام إخواني، ونلتقي غدا إن شاء الله.